السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، كنا قد توقفنا في الحلقة الماضية مع خطبة المثنى وخطبة عمر في الناس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يدعونهم لقتال الفرس، وكنا قد ذكرنا أن ثلاثة أشخاص كسروا ذلك السكون وذلك الصمت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عندما أعلنوا استعدادهم للمشاركة في حرب الفرس، وكان انتداب هؤلاء الثلاثة فاتحة خير لأن ينتدب الكثير من الناس أيضا للخروج وإمداد المثنى رضي الله تعالى عنه. من هم هؤلاء الثلاثة؟ أولهم كان أبو عبيد رضي الله تعالى عنه بن مسعود الثقفي، والثاني كان صليط بن قيس الأنصاري رضي الله تعالى عنه، أما الثالث فكان سعد بن عبيد القارئ. هؤلاء الثلاث كانوا هم الذين حركوا في المسلمين النخوة للخروج وإنجاد المثنى ومن معه. ثم إن عمر رضي الله تعالى عنه قد قرر أن يؤمر عليهم جميعا أبو عبيد بن مسعود الثقفي، ثم أخذ أبا عبيد ينصحه وقال له فيما قال: إنك تقدم على أرض المكر والخديعة، واستعن واستشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه لم يمنعني من تأمير صليط بن قيس إلا أنه رجل يسرع إلى الحرب، وإن الحرب لا يصلح لها إلا الرجل المكيث، المكيث الصبور المتأني الذي يأخذ الرأي ويراقب الأوضاع قبل أن يتخذ القرار. سار أبو عبيد رضي الله تعالى عنه إلى بلاد العراق، واجتمع مع جيش المثنى، وبلغ تعداد الجيش كله على بعضه 9000 مقاتل. الفرس كنا قد ذكرنا الخلافات التي حصلت بينهم حتى استقر أمرهم على أن تكون بوران بنت كسرى هي الملكة، وأن يكون رستم هو المتولي لتدبير أمور المملكة حتى يجدوا أحد أحفاد كسرى يولونه أمر المملكة. فاختار رستم لقيادة المعركة ضد المسلمين القائد جابان. القائد جابان هذا خرج في 80,000 مقاتل، وتواجه مع أبي عبيد في معركة سميت بمعركة النمارق، وتمكن المسلمون بقيادة أبي عبيد من الانتصار على جابان في هذه الموقع النمارق التي تقع إلى الغربي من النجف انتصارا كبيرا، بل تمكن مطر بن فضة التميمي من أسر جابان. ولكن مطر بن فضة ما كان يعرف أن هذا جابان، فجابان خدعه بأن أعطاه غلامين يخدمانه وأن يفلت. لكن الذي حصل أن المسلمين تمكنوا بعد ذلك من قتل جابان وأتوا به إلى أبي عبيد، فقال لهم: إنه قد أمنني رجل منكم. وأتى مطر بن فضة قال: نعم أمنته. فقال أبو عبيد، وهذه كانت مفاجأة رهيبة جدا: إذن لا أقتله. أتوه الجيش قالوا: إنه الملك. فقال: لا أغدر، إني أخاف الله إن قتلته وقد أمنه رجل من المسلمين، وإن المسلمين بعضهم لبعض كالجسد، يلزمهم جميعا ما لزم الواحد منهم. مبدأ جميل جدا رسخ هذا الرجل في صفوف الجيش الإسلامي. طبعا علم بعد ذلك أن رستم قد أرسل قائده نرسي ليخرج من مدينة كسكر حتى يلاقي أبو عبيد، ولكن أيضا كذلك أبو عبيد خرج له مباشرة، وكان المسلمين يحبون المبادرة في الحرب، وتمكن من القضاء على هذا الجيش، وفر نرسي، وتمكنوا من السيطرة على أشجار هناك كثيرة تسمى النرسيان. النرسيان هذا كانت أطعمته جميلة جدا، ولكن الأكاسرة والأساورة استأثروا بهذا الشجر ولم يطعموا الفلاحين منها. فماذا فعل أبو عبيد؟ جمع الفلاحين وسمح لهم بأن يأكلوا من ثمرات هذه الأشجار، وكأنه يقول لهم: تعالوا إلى هذا الدين الذي يحفظ كرامتكم ويخرجكم من العبودية للعباد. ثم بعد ذلك أرسل رستم مرة أخرى رجلا قائدا يسمى الجالينوس. الجالينوس هذا أيضا خرج والتقى مع أبي عبيد في معركة باروزما، وتمكن أبو عبيد أيضا كذلك من الانتصار عليه، بل إن الجالينوس هذا قد فر هاربا حتى بلغ إلى المدائن. 3 معارك كبيرة أيها الإخوة في ظرف 9 أيام ينتصر فيها المسلمون الواحدة تلو الأخرى والواحدة تلو الأخرى، حتى إن الفرس غضبوا غضب شديد، يعني كيف هذا؟ فقرر رستم أن يخوض معركة تكون حاسمة، فقال لمن حوله: من أشد قومنا على العرب؟ فقالوا له: بهمن جاذويه. وتذكرون بهمن جاذويه هذا ذكرناه في السابق، أحد القادة الكبار من قادة الفرس. فقرر أن يولي هذه المعركة الحاسمة به من جاد ويه، وأمره على 80,000 مقاتل. ليس هذا فقط، بل أن أعطاه راية الفرس العظمى درفش كابيان، وكانت هذه الراية أعظم راية يذكر أنها مرت على التاريخ، وكانت تبلغ 9 أمتار في 6 أمتار كما يذكر المؤرخون، وكانوا يتيمنون بهذه الراية ويظنون أنهم لا يهزمون تحتها، ولذلك أعطاهم رستم هذه الراية. سار به من جادويه بمن معه حتى التقى بالمسلمين في منطقة تسمى المروحة، وسميت أيضا كذلك بقصر الناطق، وسميت فيما بعد بجسر أبي عبيد، وكان النهر يحجز بين المسلمين وبين الفرس. فأرسل به من جادويه إلى أبي عبيد يقول له: إما أن نعبر وإما أن تعبرون، إذا عبرنا حنا أنتم تدعونا نعبر، وإذا عبرتم أنتم ندعكم تعبرون. فقال أبو عبيد: بل نعبر، لأنهم إذا عبروا سيصبح النهر من خلفهم ويصبح جيش الفرس من أمامهم. ولكن أبا عبيد قال: لا يكون أجر على الموت منا. فقرر أن يعبر، ولم يكن للمسلمين بد من طاعة أبي عبيد، فعبروا الجسر. ثم بدأت معركة رهيبة جدا بين المسلمين وبين الفرس، واستخدم الفرس في هذه المعركة 9 أفيال. 9 أفيال، أول مرة يستخدم الفرس الفيلة بهذا العدد الضخم. فكانت الخيول تفر من هذه الأفيال وتخشاها، فلم يجد بدا أبو عبيد من أن يترجل عن فرسه، وكذلك فعل المسلمون. ثم لما رأى أبو عبيد كيف تسبب هذه الفيلة الاضطراب في صفوف المسلمين، قرر أن يقتلها. فقال: يا معشر المسلمين، إني حامل على هذا المخلوق، فإن قتلت فإن الأمير بعدي فلان ثم فلان ثم فلان. ثم عد 7 من قومه، ثم انتهى إلى المثنى بن حارثة رضي الله تعالى عنه. الذي حصل أن أبو عبيد حمل على هذا الفيل فأراد أن ينفحه، فاتقاه الفيل بيده ثم وطئه. فلما وطئ هذا الفيل أبو عبيد خشعت أنفس المسلمين. فماذا حصل بعد ذلك؟ هذا ما سنتداوله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.